انتهينا من شرح الأبيات التي ذكرها الناظم والمتعلقة بصفة الرؤية وإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، حيث قال الناظم: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المثبت. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجه. فانتهينا من شرح هذه الأبيات، ولكن بقي أن نرد وأن نجيب عن الشبه التي ذكرها الجهمية والمعتزلة النفاة للرؤية في هذا الباب، يعني الشبه التي أوردوها في هذا الباب. طبعا كما قلنا سابقا، يعني بعض الطوائف المبتدعة يعني ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحتجون ببعض النصوص، يحتجون ببعض النصوص وخاصة من القرآن الكريم. فأحببت في بداية هذا المجلس أن نعرج عن شيء أو أن نعرج على شيء من تلك النصوص والأدلة لنفندها ونجيب عنها. أول ما استدل به المنكرون لرؤية المؤمنين لربهم استدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن الأبصار لا تدركه. قالوا: ومعنى الإدراك في هذه الآية هو الرؤية، فقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. فاستدلوا بهذه الآية على عدم إمكان رؤية الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويجاب طبعا، يجاب عن هذا الاحتجاج من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مما ثبت في النصوص الشرعية بأدلة كثيرة من القرآن والسنة مما لا يمكن إنكاره، بل النصوص في هذا الباب قد تواترت، قد تواترت، وهذا التواتر يعني لا ينكره إلا يعني معاند وجاهد. هذا أولا. الأمر الثاني أن يقال: هذه الآية ليس فيها نفي للرؤية، وإنما فيها نفي للإدراك، وفرق بين الرؤية والإدراك، فرق بين الرؤية والإدراك. فإن المؤمنين إذا رأوا ربهم يوم القيامة فإنهم لا يدركونه أبدا، هم يرونه ولكن لا يدركونه، لأن معنى الإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، فقد ترى الشيء ولكن لا تدركه، بمعنى أنك لا تحيط به. ألا ترى أننا نرى السماء، صح ولا لا؟ السماء نراها أو لا نراها، ولكن هل نحيط بها؟ هل ندركها؟ لا. إذن فالسماء ترى، ولكن لعظمتها ولسعتها فإنه لا يحاط بها، لا يحيط بها من رآها. فكذلك ربنا جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة ولكن لا يحيطون به رؤية. وهذا هو الإدراك الذي نفاه الله تبارك وتعالى في قوله لا تدركه الأبصار. إذن فالأبصار وإن رأته فإنها لا تدركه، بمعنى أنها لا يمكن أن تحيط به، وهذا لعظمة الله جل وعلا. كما أن المؤمنين يعرفون ربهم ولكن لا يحيطون به علما، كما جاء في الآية ولا يحيطون به علما، مع أنهم يعلمونه ويعرفونه، ولكن هل يعلمون كل شيء عن الله؟ طبعا أبدا. ولهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم مهما عرفوا الله تبارك وتعالى فإنهم لا يحيطون به علما. فهكذا يقال أيضا في الرؤية. إذن فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يحيطون به رؤية ولا يدركونه، ولا يدركونه. والدليل على أن المراد بالإدراك هو الإحاطة ما جاء في قصة موسى عليه السلام لما هرب من فرعون وجنده ووصل إلى البحر. ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون. قال موسى كلا. إذن أصحاب موسى ظنوا أن فرعون وجنده قد أدركوهم، بمعنى أنهم أحاطوا بهم، بمعنى أنهم أحاطوا بهم وصاروا في قبضتهم، فقالوا إنا لمدركون. فقال موسى كلا، نحن لسنا مدركين، مع أن فرعون وجنده كانوا يرون موسى وأصحابه. صح ولا لا؟ كانوا يرونه، ومع ذلك موسى عليه السلام ينفي ماذا؟ الإدراك، مع أنهم يرونهم وموسى يقول كلا، لأن المراد بالإدراك ماذا؟ الإحاطة. إذن ففرعون وجنده وإن كانوا يرون موسى وأصحابه بأبصارهم إلا أنهم لم يدركوهم بعد، إلا أنهم لم يدركوهم بعد ولم يحيطوا بهم. إذن هذا هو يعني معنى الإدراك في اللغة العربية، هذا هو الإدراك في اللغة العربية، يعني يطلق ويراد به ماذا؟ الإحاطة. إذن فالحاصل أن قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به. ولهذا هذه الآية لو تمعنا فيها لأمكن أن نستدل بها على إثبات الرؤية. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام يعني عظيم وعظيم جدا، يعني بيّن فيه رحمه الله بأنه ما من حجة يحتج بها المبطل على باطله إلا ووجد في تلك الحجة ما يرد عليه. ما من مبطل يحتج بحجة يعني من الكتاب أو السنة إلا ووجد في تلك الحجة ما يرد عليه. ولهذا نقول لو تأملنا في هذه الآية لأمكن أن نستنبط جواز وإمكان الرؤية منها، لأن الله تبارك وتعالى لما نفى الإدراك فهذا يشعر بماذا؟ لأنهم يرونه، فلما كانوا يرونه لأجل ذلك احتاج إلى نفي ماذا؟ الإدراك والإحاطة، لأنهم لو كانوا لا يرونه أصلا، يعني الشيء الذي نثره أصلا هل تحتاج إلى أن تنفي عنه الإدراك والإحاطة؟ طبعا لا، وإنما تحتاج إلى أن تنفي الإدراك والإحاطة عن شيء يعني يمكن أن يرى، يعني يراه الناس ولكن لا يدركونه ولا يحيطون به رؤية. إذن هذا هو يعني ملخص الرد على هذه الشبهة. الشبهة الثانية قالوا إن نبي الله موسى عليه السلام سأل ربه جل وعلا رؤيته، أرني أنظر إليك. قالوا فقال الله تبارك وتعالى مجيبا له ماذا قال؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا فقالوا فموسى عليه أفضل الصلاة والسلام هو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى، لهذا هو من أولي العزم من الرسل، يعني هو من بين الخمس رسل الذين هم من أفضل الخلق. ومع ذلك لما سأل رؤية الله تبارك وتعالى لم يمكنه الله تبارك وتعالى من ذلك، وقال له ماذا؟ لن تراني. قالوا فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرى، لأنه لو أمكنت رؤيته لمكن من ذلك نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يعني بلغ يعني بعض المعتزلة وأوهموا بأن الأداة التي نفيت بها الرؤية في هذه الآية من الأدوات التي تفيد النفي على وجه التأبيد. قالوا لن تراني، قالوا لن هنا تفيد ماذا؟ التأبيد. وهذا طبعا ليتوصلوا إلى أن الله تبارك وتعالى كما أنه لا يرى في الدنيا فلن يرى أيضا يوم القيامة، مدام أن لم تفيد التأبيد فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى كما لا يرى في الدنيا لا يرى أيضا يوم القيامة. إذن فالحاصل يعني أنهم يعني استدلوا يعني بهذه الحجة على نفي ماذا؟ الرؤية. والرد أيضا على هذه الحجة من عدة أوجه. الوجه الأول أن نقول دائما لقد جاء في نصوص كثيرة بلغت مبلغ التواتر في الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. وهذه يعني ينبغي لطالب العلم أن يجعل هذه القاعدة دائما مطبع الميل. وهذه القاعدة هي ماذا؟ رد المتشابهات إلى المحكمات. يعني قد تعتبر طالب العلم يعني نصوص محتملة متشابهة يظن أنها تعارض ماذا؟ البين الواضح المحكم. ففي هذه الحالة يجب دائما على الإنسان عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يرد المتشابهات إلى المحكمات، كما قال الله تبارك وتعالى في مطلع آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالله تبارك وتعالى جعل آيات كتابه على قسمين. القسم الأول الآيات المحكمات البينات الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ووصف هذه الآيات بأنهن أم الكتاب، ووصفهن بذلك لأن هذه المحكمات هي العمدة، هي التي يجب الرجوع إليها دائما. ثم قال وأخر متشابهات، يعني قد تجد في كتاب الله تبارك وتعالى آيات يعني متشابهات قد توهم ما يخالف المحكم ولكن الواجب هو ماذا؟ رد هذه المتشابهات إلى المحكمات. نقول صحيح هذا النص لن تراني يحتمل، يحتمل أن الله تبارك وتعالى لا يرى، يحتمل، ولكن عندنا نصوص كثيرة محكمات. إنكم سترون ربكم أياما كما ترون القمر ليلة البدر، هذا نص محكم لا يحتمل يعني شيئا آخر، معنى آخر. إذا فالواجب أن يرد الإنسان دائما النصوص المتشابهة المحتملة إلى النصوص المحكمة البينة الواضحة. ولهذا في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، ولهذا قال وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا جاء في البخاري بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا فالإنسان دائما يعود إلى النصوص المحكمة البينة الواضحة. إذا نقول يعني جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهي نصوص محكمة تدل على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، فتلك النصوص مقدمة على هذا النص المحتمل، هذا أول. الوجه الثاني من أوجه الرد على هذه الشبهة أن يرد على هؤلاء من هذا الدليل، أن يرد على هؤلاء من هذا الدليل الذي انطلقوا منه، بأن يقال هذا الدليل، هذا الدليل قد دل من عدة أوجه على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا كما قلنا لكم يعني ما من حجة يستدل بها المبطل على باطله إلا وتجد في هذه الحجة ما يدل على عكس ما ذهب إليه هذا المبطل. فنقول نحن هذه الآية، هذه الآية تدل على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى من عدة أوجه. الوجه الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أعرف الناس بما يجوز على الله سأل هذه الرؤيا فقال ماذا؟ أرني أنظر إليك. والله تبارك وتعالى لم يقل له يا موسى كيف تسألني ذلك وأنا لا أرى، لا يمكن أن ترى. الله تبارك وتعالى ما أنكر عليه هذا السؤال، وإنما لم يجبه إلى ذلك، لم يجبه إلى ذلك، ولكن لم ينكر عليه أصل المسألة، لم ينكر عليه أصل المسألة. إذا فلما كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الناس بالله تبارك وتعالى قد سأل الرؤية، والله تبارك وتعالى لم ينكر عليه هذه المسألة، دل ذلك على ماذا؟ على إمكان الرؤية، الرؤية ممكنة، ولهذا سألها موسى عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى بصريح هذه الآية قد تجلى للجبل، قد تجلى للجبل، لأنه ماذا قال؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، فإن استقر مكانه. إذن فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى سيتجلى لهذا الجبل، سيتجلى لهذا الجبل، ولكن ينظر في هذا الجبل هل سيستقر مكانه أو لا، وهذا الذي حصل فعلا. فالله تبارك وتعالى تجلى للجبل ولكنه لم يستقر، بل جعله الله تبارك وتعالى دكا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد تجلى للجبل فعلا، فما المانع من أن يتجلى لأوليائه يوم القيامة؟ ما المانع من أن يتجلى لأوليائه يوم القيامة؟ الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أيضا علق الرؤية أو إمكانها على أمر ممكن، لأنه ماذا قال؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله تبارك وتعالى كان قادرا أن يجعل الجبل مستقرا حين التجلي أقول لا، الله تبارك وتعالى ألم يكن قادرا أن يجعل الجبل مستقرا حين التجلي؟ كان قادرا على ذلك. إذن فاستقرار الجبل لتجلي الله تبارك وتعالى أمر ممكن. إذن فالله تبارك وتعالى علق رؤيته على أمر ممكن، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن إذا علقت الرؤية بأمر ممكن فهذا دليل واضح على أنه من الممكن أن يرى الله تبارك وتعالى، ولكن بحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى حتى يموت. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هذا أو هكذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى، ولهذا لم يستقر ذلك الجبل لتجلي الله تبارك وتعالى. ثم مما يدل أيضا على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى من هذه الآية أن حرف لم أن لم النافية إنما يفيد النفي ماذا؟ المؤقت، لا النفي المؤبد. فكلمة لم في اللغة العربية عند المحققين من أهل العربية إنما تفيد النفي المؤقت لا النفي المؤبد. ولهذا ربنا جل وعلا في هذه الآية ماذا قال؟ ما قال إني لا أرى، بل قال لن تراني، يعني لن تراني الآن في هذه الحياة الدنيا، لن تراني الآن في هذه الحياة الدنيا. ولهذا نحد المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد إنما ذهبوا إلى ذلك بأمر عقدي، لأنهم أرادوا بذلك نفي الرؤية. ولهذا رد عليهم غيرهم من النحاة وعلى رأسهم ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، حيث قال رحمه الله في كتابه الكافية، حيث قال في كتابه الكافية وهو يرد على من قال من نحاة المعتزلة بأن لن تفيد التأبيد ماذا قال؟ قال: ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا، يعني من رأى من النحاة بأن النفي بلن يفيد التأبيد، يقول ابن مالك فقوله اردد أو فقوله اردد، يعني اردد هذا القول، فهذا القول لا أساس له من الصحة بل هو قول باطل ومردود. قال فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني تمسك بسواه، وهو أن لن لا تفيد النفي ماذا؟ المؤبد، إنما تفيد النفي المؤقت. إذن فهذه يعني عدة أوجه من هذه الآية تدل على ماذا؟ على إمكان رؤية الله تبارك وتعالى. وبهذا طبعا يجاب عن هذه الشبه التي أوردها المعتزلة في نفيهم لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا فيما أردت يعني أن أذكره في هذا المجلس مما يعني يتعلق بالشبه التي أوردها المعتزلة على نفي الرؤية. لننتقل إلى بيت آخر، حيث يقول الناظم رحمه الله بعد أن انتهى من الحديث عن رؤية المؤمنين لربهم، قال بعد ذلك: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينا وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينا وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قوله رحمه الله في هذا البيت، طبعا هذا البيت أورده المؤلف لإثبات صفة اليدين لله تعالى. أورده الناظم لإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا له يدان، له يدان حقيقيتان تلقان بالله تبارك وتعالى ولا تشبهان أيدي المخلوقة. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا البيت أورده الناظم رحمه الله لإثبات هذه العقيدة، وأن الله جل وعلا له يدان حقيقيتان تلقان بالله تبارك وتعالى. يقول الناظم في هذا البيت: وقد هنا تفيد ماذا؟ التحقيق. قد هنا تفيد التحقيق، لأن قد لها يعني إطلاقات أخرى، قد تفيد التكثير وقد تفيد التقليل، ولكنها في مثل هذا الموضع تفيد ماذا؟ التحقيق. لأن الجهمي يعني ينكر ذلك حقا وفعلا وواقعا. قال: وقد ينكر الجهمي. إذن مما ينكره الجهمية؟ قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. فالجهمية طبعا كما قلنا في عدة مناسبات، الجهمية ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. ومن تلك الصفات التي ينكرها الجهمية صفة اليد لله تبارك وتعالى. الجهمية يقولون: الله تبارك وتعالى ليس له يد. ولهذا قال الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. إذن فالله تبارك وتعالى له يمين وله يد، إلا أن الجهمية ينكرون ذلك بناء على أصلهم في إنكار ماذا؟ الصفات. قال الناظم في الشطر الثاني من هذا البيت: وكلتا يديه. إذن أفادنا هنا أن الله تبارك وتعالى له صفة اليد، له صفة ماذا؟ اليد. وأن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان، لأنه قال وكلتا، هذه ألف تثنية. وقوله أيضا يديه، هذه هي أيضا التثنية. إذن فأفادنا الناظم بأن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان، ولهذا قال وكلتا يديه. ثم وصف هذين اليدين بقوله: بالفواضل تنفح. والنفح طبعا هو العطاء، النفح هو العطاء والبذل. وقوله بالفواضل أي بالخيرات، بالخيرات والأرزاق والبركات وغير ذلك أو نحو ذلك. وكلتا يديه بالفواضل تنفح. إذن هذا هو يعني باختصار معنى هذا البيت: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. إذن يعني هذا البيت يعني ممكن أن نتحدث عنه يعني من خلال عدة يعني نقاط وعناصر. النقطة الأولى كما عرفنا آنفا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى له يد. وعدد أيدي الله تبارك وتعالى له يدان، فالله تبارك وتعالى له يدان اثنتان، له يدان اثنتان، بدليل يعني نصوص كثيرة حتى من القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأنه خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه. ولهذا جاء في أثر صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أربع خلقها الله تعالى بيديه، أربع خلقها الله بيديه. قال: آدم خلقه الله بيديه، والقلم خلقه الله بيديه والعرش خلقه الله بيديه وجنة عدن خلقها الله بيديه. إذن يقول ابن عمر أربع خلقها الله بيديه وذكر آدم والقلم والعرش وجنة عدن. قال وما سوى ذلك قال له كن فكان. يعني ما سوى هذه المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى بقوله كن. إذن فالله تعالى في هذه الآية كما قلنا أخبر بأنه خلق آدم بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا يعني جاء في الآية الأخرى قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يعني تأملوا في هذه الآية، اليهود صدر منهم كلام ذو شقين، اليهود صدر منهم كلام ذو شقين. الشق الأول أنهم أثبتوا لله تعالى ماذا؟ يدا. والشق الثاني أنهم وصفوا هذه اليد بماذا؟ بالبخل والعياذ بالله. وقالت اليهود يد الله مغلولة. إذن كلامهم فيه هذان الشقان، شق فيه إثبات صفة اليد لله، وشق فيه وصف لهذه اليد بالبخل وعدم الإنفاق والعطاء. فالقرآن ماذا أنكر عليهم يا جماعة؟ لو أن الله تبارك وتعالى لم تكن له يد لا أنكر عليهم الشق الأول أيضا صح ولا لا؟ ولكن القرآن لم ينكر عليهم إلا الشق الثاني فقط. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن له أيضا يدان، ولهذا قال بل يداه والألف هنا للتثنية، فالله تبارك وتعالى له يدان. وأخبر أن هذين اليدين مبسوطتان يعني بالإنفاق والعطاء والبذل. إذن فالله تبارك وتعالى لم ينكر على اليهود إلا الشق الثاني فقط، بينما أقر يعني كلامهم الأول الذي فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية أيضا صريحة، يعني صريحة جدا في أن الله تبارك وتعالى له يدان. فالمهم كما قلنا يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى له يدان، له يدان. وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤمنون أيضا بأن هاتين اليدين حقيقيتان لا كما يؤولهما المؤولة، يقولون المقصود باليد يعني النعمة أو القدرة كما سيأتي الرد عليه، بل هما يدان حقيقيتان. ولكن كيفية هاتين اليدين الله أعلم، كما قال الإمام مالك عن الاستواء وكلامه قاعدة في كل الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية هذه الأيدي الله أعلم، شيء نجهله فلا نخوض فيه. ويؤمن أهل السنة والجماعة أيضا أن الله تبارك وتعالى له يدان اثنتان، فليس له يد واحدة فقط وليس له أكثر من يد. فإن قال قائل قد جاء في بعض النصوص أن الله تبارك وتعالى له يد كما قال تعالى يد الله فوق أيديه، وجاء في بعض الآيات أن له يدين بل يداه خلقت بيدي، وجاء في بعض الآيات ما يدل على أنه له جمع من الأيدي مما خلقت مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا هذه صيغة جمع. فكيف نوفق بين هذه الآية؟ في بعضها يعني جاءت اليد بالإفراد مما يشعر أن له يد واحدة فقط، وفي بعضها جاءت اليدان بالتثنية وفي بعضها جاءت الأيدي بماذا؟ بالجمع. فلا بطبع التوفيق ده. فالله تبارك وتعالى له يدان بدليل الآيات التي جاءت فيها الأيدي بماذا؟ بصيغة التثنية. بل يداه لما خلقت بيدي. وكما جاء أيضا في أحاديث السنة كما سيأتي يعني بعضه. وأما الآيات التي فيها أو جاء فيها لفظ اليد بالإفراد فإن المفرد هنا يراد به ماذا؟ الجنس. يراد به الجنس. إذن هو في الصيغة مفرد ولكن في المعنى يفيد ماذا؟ التعدد. من حيث المعنى يفيد التعدد. فعلى سبيل المثال يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هل الله تبارك وتعالى خلق إنسانا واحدا فقط؟ طبعا لا. فالإنسان هنا اسم جنس. اسم جنس. إذا فقوله تعالى إن الإنسان أي جميع الإنس الذين خلقهم الله تبارك وتعالى. إذا هذا اسم جنس. لا يعني أن الله تبارك وتعالى لم يحكم بالخسارة إلا على إنسان واحد فقط. بل كل الناس يشملهم ماذا؟ هذا الحكم. ويقول الله تعالى وإن تعدوا ماذا؟ نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة. نعمة جاءت بالإفراد. فهل معنى ذلك أن الله تعالى ليس له إلا نعمة واحدة فقط على الخلق؟ لا طبعا. لأن النعمة هنا يراد بها ماذا؟ الجنس. نعمة الله أي نعم الله. إذن فكون الله تبارك وتعالى له يدان لا ينفي أن يأتي في بعض النصوص هذه الصفة صيغة الإفراد. لأن هذا المفرد يفيد أيضا ماذا؟ الجنس. ويفيد ماذا؟ التعدد. وأما صيغة الجمع مما عملت أيدينا يعني قد توهم أيضا أن الله تبارك وتعالى له أكثر من يدين يعني له أكثر من ذلك لأن هذه صيغة جمع. نقول لا، لا تدل على ذلك. لأن الله تبارك وتعالى أحيانا يذكر نفسه بل في كثير من الأحيان يذكر نفسه بماذا؟ بصيغة الجمع التي تفيد ماذا؟ التعظيم. صيغة الجمع التي تفيد التعظيم. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يقل إني. إنا صيغة جمع لأنه متكلم يعظم نفسه. متكلم يعظم نفسه. إذن فنفس الشيء نقول مما عملت أيدينا يعني هذه الآية لما خرجت مخرج التعظيم. لما خرجت مخرج التعظيم يعني جاءت فيها ماذا؟ الأيدي بصيغة الجمع مما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. إذا ما تعارض يعني ما تعارض بين يعني هذه الآيات. فنقول الله تبارك وتعالى ليس له إلا يدان فقط. ليس له إلا يدان حقيقيتان تليقان بالله تبارك وتعالى ولا تشبهان أيدي المخلوق. لأننا كما قلنا ونقلنا من كلام الإمام أحمد أنه قال ليس التشبيه أن تقول لله يد. هذا ليس تشبيه. وإنما التشبيه أن تقول يد كيدي. إذا قلت الله تعالى له يد كيدي هذا هو التشبيه. هذا هو التشبيه. لأنك شبهت يد الخالق بيد المخلوق. وأما لو أثبت صفة اليد على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى فليس في هذا أدنى تشبيه. وكما قلنا لكم في بعض المناسبات يعني كيف يعقل أن يرد التشبيه إذا أثبتنا اليد لله تبارك وتعالى وبين يد الله تبارك وتعالى ويد المخلوق كما بين الخالق والمخلوق. أنت الآن بيدك كم تستطيع أن تحمل؟ يمكن تحمل المسجد هذا بيدك أبدا. والله تبارك وتعالى يقول والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. هل في هذا التشبيه؟ هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن يد الله تبارك وتعالى كيد المغلوب؟ مع هذا الله لا يتبادر يعني هذا إلا إلى طبعا من يعني لبس عليه الشيطان ويعني ابتلي بماذا؟ بالنفي والتعطيل ونحو ذلك. طيب ومما يؤمن به أيضا أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى في يديه له يمين، يعني إحدى يديه يمين كما جاء في القرآن، والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه، إذا له يدان إحداهما يمين، إحداهما يمين، وله أيضا يد أخرى، له أيضا يد أخرى، يعني جاء أو جاء ذكرها هكذا في السنة، فله يمين وله يد أخرى، وهذه الأخرى هل توصف بأنها شمال أو لا؟ هل توصف بأنها شمال أو لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وخلافهم مبني على تصحيح أو تضعيف ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون، أنا الملك أين الجبارون. قال: ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون. فبعض أهل العلم الذين يثبتون لله تبارك وتعالى شمالا يستدلون بهذا الحديث، حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم اليد الأخرى لله تبارك وتعالى وصفها لماذا؟ بأنها شمال. ولكن يعني هذا الحديث طبعا فيه كلام، يعني حديث يعني متكلم فيه يعني من حيث الصحة والضعف، ولهذا يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، لأنه وإن كان مرويا في صحيح مسلم إلا أنه من رواية عمر بن حمزة، هو من رواية عمر بن حمزة، وعمر هذا مضاعف، ولهذا لما ترجم له الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب قال ضعيف، قال ضعيف، ولهذا يعني جمع من أهل العلم يضعفون هذه الرواية وبعضهم طبعا يعني يصححها ويقويها. المهم أن الله تبارك وتعالى له شمال وله يد أخرى، وهذه اليد الأخرى هل تسمى شمالا أو لا؟ في ذلك يعني خلاف بين أهل العلم، ويعني السبب هو ما ذكرناه آنفا. ولكن الذي ينبغي أن يعلم أيضا أنه لو أثبتنا لله تبارك وتعالى شمالا فهذا لا يعني أن هذه اليد التي توصف بأنها شمال يعني فيها نقص، لأن المعتاد عند الناس أن الشمال يعني تكون دائما أنقص وأضعف من اليمين. فالإنسان مثلا له يمين قوية وكاملة يعني كمال نسبة طبعا بالنسبة للإنسان، وشماله تكون أقل من يمينه، شماله تكون أقل من يمينه. ولكن الله تبارك وتعالى لكونه ليس كمثله شيء يعني هذا المعنى لا يرد في حق الله تعالى. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اليد اليمنى لله تبارك وتعالى كما في حديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، قال على يمين الرحمن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمينا. يعني إذا أثبتنا لله تعالى يمينا ويد أخرى فتكون شمالا، إياكم أن تتوهموا بأن هذه الشمال يعني فيها ضعف وفيها نقص كما هو حال البشر، لا، بل كلاهما يد كاملة، بل كلاهما يد كاملة. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمينا. فاليد الأخرى ليس فيها يعني نقص، اليد الأخرى لله تبارك وتعالى هي يد أيضا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا طبعا لابد من التنبيه عليه. إذن يعني باختصار، يعني باختصار هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فيثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ولكن طبعا كل المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة كلهم ينفون هذه الصفة، يقولون الله تبارك وتعالى ليس له يد، ويؤولون النصوص التي جاءت في هذا الباب، يؤولون النصوص التي جاءت في هذا الباب. فإذا استدل عليهم بمثل هذه النصوص التي ذكرنا شيئا منها يؤولون، فيقولون مثلا المقصود باليد خلقت بيدي أي بقدرتي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قد ليس يعني ذكر اليدين هنا يدل على أن الله تبارك وتعالى له يدان، لا، قد المقصود باليد هنا القدرة، المقصود باليد هنا القدرة. ولكن هذا التأويل يعني رده حتى يعني بعض الأشاعر كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال، عن ابن بطال فيما أذكر الآن رحمه الله، قال يعني هذا النص لا يمكن أن يؤول بماذا؟ بالقدرة. لماذا؟ لأن اليدين جاءت بصيغة ماذا؟ جاءت بصيغة استثنية لما خلقت بيدي، والله تبارك وتعالى ليس له إلا قدرة واحدة بالإجماع، الله تعالى ليس له قدرتان بل له قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. إذن لا يمكن أن تفسر بماذا؟ بالقدر. ثم يقال أيضا لو كان المقصود باليد هنا القدرة لأمكن لإبليس أن يعترض على الله، فالله تعالى لما خلق آدم وأمر الملائكة بأن يسجدوا له سجدوا إلا إبليس امتنع. لو كان المراد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي لكان لإبليس أن يقول أنا أيضا خلقتني بقدرتك وأنا باش خلقتني ماشي بالقدرة بتاعك، صح ولا لا؟ إذا فدل ذلك على أن اليد هنا ما هيش القدرة، لو كانت هي القدرة لما كان هناك فرق بين آدم وإبليس، فكما أن آدم مخلوق بقدرة الله فإبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، ولكن أدبناه خاصية اختصه الله تبارك وتعالى حيث أنه باشر خلقه بيديه، باشر خلقه بيديه، ولهذا انقطع إبليس ولم تكن له ماذا؟ حجة. بعضهم يعني في بعض النصوص يعني يفسر اليد أيضا بالنعمة، يفسر اليد بالنعمة، مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول المقصود باليد هنا النعمة. نقول أيضا هذا يعني تأويل باطل، هذا أيضا تأويل باطل. لماذا؟ لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، فكيف يعني تفسر اليدين بنعمتين؟ بل يداه، نقول يداه نعمتان، فنعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. إذا فدل ذلك على أن الأيدي هنا ليست هي النعم، وأن اليدان هنا ليست يعني هما النعمتين، بل هما يعني صفتان حقيقيتان تليقان بالله جل وعلا. المهم أن يعني المعطلة الذين يعني ينكرون صفات الله تبارك وتعالى يعني ينكرون أن تكون يعني هي صفة لله تبارك وتعالى، ولهذا كلما يعني جاءهم نص من الكتاب أو السنة يعني حاولوا دفعه ورده أو يعني تحريفه وتأويله. ولهذا قال الناظم هنا وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. ومن الأحاديث الصريحة أيضا التي جاءت في هذا الباب والدالة على إثبات صفة اليدين لله تعالى وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ المليئة بالخيرات والفضل يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة لا يغيضها يعني لا ينقصه. فالله تبارك وتعالى مهما أنفق فخيره لا ينقص أبدا. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء والسح هو الصب الدائم قال سحاء الليل والنهار هي سحاء يعني ليلا ونهار. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه يعني لم يغض ذلك ما فيه يعني سبحان الله يعني ما أنفقه الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض مع ذلك ما أنقص ذلك مما في يد الله تبارك وتعالى. ثم قال وعرشه على الماء ثم قال وبيده الأخرى تأملوا هنا ما قال الشمال قال وبيده الأخرى القبض وفي بعض الروايات الميزان وفي يده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الله تبارك وتعالى يخفض من يشاء من العباد ويرفع من يشاء. إذا فهذا الحديث أيضا يعني فيه إثبات لصفة اليدين لله تبارك وتعالى وأن له يدا يمنى وله أيضا أخرى. يعني هذا يعني ما أردت يعني ذكره شرحا لهذا البيت. ثم يعني في النهاية يعني أختم بهذه الكلمة يعني قد يقول الإنسان يعني ما الفائدة من دراسة هذه الأشياء ما الفائدة من دراسة يعني صفات الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى له يدان وله كذا يعني ما الفائدة من ذلك. طبعا لا شك أننا إذا درسنا هذه الصفات فإننا سنعلم ونعرف ونقف على عظمة هذه الصفات. نحن اليوم مثلا درسنا صفة ماذا؟ اليدين لله تبارك وتعالى وهذان اليدان اللتان جاء ذكرهما في الكتاب والسنة يعني النصوص دلت على ماذا؟ على عظمتهما. ولهذا ذكرنا في الآية قول الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالإنسان إذا درس هذه الصفات وعرف عظمة هذه الصفات فإن عظم هذه الصفات تدل على ماذا؟ على عظمة الموصوف. الإنسان إذا وقف في دراسته على عظمة هذه الصفات فلا شك أنه يقف حينئذ على ماذا؟ على عظمة الموصوف وهو الله تبارك وتعالى. والإنسان كلما عرف عظمة الله تبارك وتعالى فإن ذلك يزيده ماذا؟ وجدانا لله تبارك وتعالى وتعظيما له وخشية منه. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى العالمين به بأنهم أهل خشيته إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن العالمين بالله تبارك وتعالى هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية. إذن فلا يقولن قائل يعني ما الفائدة من دراسة يعني باب الأسماء والصفات فهذا لا يقوله إلا جاهل يعني جاهل لا يقدر قدر يعني هذه الدراسة. وإلا فمن فائدة من ذكر الله تبارك وتعالى لصفته في القرآن الكريم في آيات كثيرة؟ لو كان هذه الصفات لا فائدة من دراستها فلماذا يحشى القرآن ويملى بذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ فالإنسان طبعا يعني خلق ليعبد الله، ولا يمكن أن يعبد الله إلا إذا عرف الله، والإنسان لا يمكن أن يعرف الله تعالى حق المعرفة إلا إذا وقف على أسماء الله تبارك وتعالى وعلى صفات الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الدراسة طبعا يعني فيها فوائد مسلكية، يعني هذه الدراسة يعني فيها فوائد مسلكية، فهي ليست يعني دراسة يعني جافة كما يصفها البعض. يعني بعضهم يقول يعني دراسة العقيدة دراسة الأسماء والصفات دراسة جافة، ما هذا الله، بل فيها يعني فوائد مسلكية كثيرة وكثيرة جدا. من هذا ذكرناه آنف، فالإنسان إذا درس باب الأسماء والصفات فإنه يعرف عظمة هذه الأسماء والصفات، وبالتالي يعرف عظمة الله تبارك وتعالى، وهذه المعرفة هي التي تورثه خوف الله تبارك وتعالى وخشيته وتعظيمه وإجلاله. ثم الإنسان مثلا إذا قرأ في حديث أبي هريرة السابق أن يمين الله منأى، يعني منأى بالرزق بالخيرات بالبركات، ما الذي يستفيده الإنسان من ذلك؟ لا شك أنه يستفيد يعني فائدة عظيمة، وهو أنه دائما يبقى دائما رجاء في الله تبارك وتعالى، يعني لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ويعلم بأن الله تبارك وتعالى سيرزقه، سيرزقه ويعطيه، كما قال الله تبارك وتعالى في الرد على اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فهذه فقط يعني لفتة يعني أردت التنبيه عليها، والله تعالى أعلم، وأستفي بهذا القدر لنجيب عن يعني بعض الأسئلة الواردة من الإخوة. هذا يعني أورد قول الله تعالى في سورة مريم لن أكلم اليوم إنسيا، يعني مريم لما قالت لن أكلم اليوم إنسيا فقولها لن هل تفيد التأبيد؟ طبعا لا، فيعني هذه يعني الآية يعني يستدل بها الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على أن لن يعني لا تفيد التأبيد، وهذا يعني هو المعروف عند يعني النحويين. يقول ذكرت في الحصة السابقة أن رؤية الكفار لله عز وجل في عرصة القيامة غير حقيقية، أن عبارتي لم تكن هكذا وإنما قلت يرونه على غير صورته، يرونه على غير صورته الحقيقية وإنما يرونه على صورة أخرى. وأما رؤية المؤمنين لربهم طبعا يرونه على صورته الحقيقية. نعم. هذا سائل فاته أن يكتب حديث ذكرناه فعليه أن يراجع زملاءه. سائل آخر يعني يسأل عن الجهمية وتكفيرهم، يعني هل الجهمية كفار؟ طبعا الجهمية على قسمين، لأننا ذكرنا في بعض المناسبات أن كل من ينكر شيئا من الصفات يعد عند العلماء جهمية، ولكن الجهمية على قسمين. القسم الأول هم غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى لا صفة ولا اسما، ينكرون كل الأسماء والصفات ولا يثبتون لله تبارك وتعالى إلا وجودا مطلقا، يعني يقولون الله موجود ولكن هذا الموجود لا ليس له لا اسم ولا صفة. هؤلاء غلاة الجهمية الذين ينكرون كل الأسماء والصفات، فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار كما صرح الأئمة في ذلك، فهؤلاء كفار كما صرح الأئمة بذلك، لأن بدعتهم هذه تؤول إلى إنكار وجود الله، لأنه لا يعقل أن يوجد موجود ليس له اسم ولا صفة، هذا يعني لا يعقل. فلما كانت يعني بدعتهم تؤول إلى هذا الكفر كفرهم الأئمة، كفرهم الأئمة. وأما فجر الجهمية ممن ينكر مثلا الأسماء دون الصفات، ينكر الصفات دون الأسماء، أو ممن ينكر بعض الصفات دون البعض الآخر، فهؤلاء ليسوا كفارا، بل هم مبتدعة فقط، وبدعتهم لا تصل إلى حد الكفر. هذا فيما يتعلق يعني بهذا السؤال. وهذا يقول: هل الملائكة رأت الله عز وجل أم لا؟ هل الملائكة رأت الله عز وجل أو لا؟ أنا لا يخبرني يعني شيء في هذا الآن، الله أعلم. يقول: ما القول في غلاة الصوفية الذين يقولون برؤية الله في الدنيا، وما أصولهم في هذا؟ طبعا من زعم بأنه يعني يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا في العين المجردة، طبعا فقوله باطل معارض يعني للنصوص. ولهذا ذكرتكم يعني آنفا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولكن قد يرى الله تبارك وتعالى في رؤيا منامية، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. سائل آخر يقول: قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وإنا لموسعون، قال جل علماء السنة من المفسرين قالوا في قوله تعالى بأيد أي بقوة، طبعا المقصود بالأيد هنا القوة، لأنه لم يقل بأيدي أيد فقط. الأيد في اللغة العربية يعني المقصود بهذه اللفظة في اللغة العربية القوة، إذن هذا ليس تأويلا، وإنما أصلا اللفظة يعني لم يقصد بها يعني صفة اليد، يقول: كيف نجزم الآن في القول في صفة اليد الأخرى، هل هي شمال أو يمين، مع العلم أن الاعتقاد طبعا هذا يعني أمر اجتهادي. فمن صحح الحديث قال لله تعالى شمال، ومن ضعف الحديث قال لله تعالى يمين وأخرى وليس له شمال. هذا أمر اجتهادي ولا مانع في ذلك، وقد يختلف العلماء في بعض جزئيات العقيدة. يعني نحن لما نقول يعني أهل السنة والجماعة يعني متفقون في مسائل العقيدة، هذا لا يعني أنهم متفقون في كل جزئية من جزئيات العقيدة. ولهذا يعني السلف أنفسهم اختلفوا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه أو لا، في ذلك يعني خلاف بين يعني السلف والعلماء. فيعني أهل العلم قد يختلفون في بعض يعني جزئيات مسائل العقيدة، وهذا لا يضر طبعا. احنا قلنا على فرض أن الله تعالى له شمال، فالجمع بين هذا الحديث وحديث وكلتا يد رب اليمين لدفع ما يتوهم من أن شماله فيها نقص، هذا هو الجمع. يقول: هل الجهمية والمعتزلة من 72؟ طبعا الجهمية لا، غلاة الجهمية ليسوا من هذه الفرق، والمعتزلة طبعا منهم، لأن هذه الفرق فرق إسلامية. وأما غلاة الجهمية فهم كفار، وبالتالي لا يدخلون يعني في هذه الفرق كما صرح بذلك أهل العلم. ما معنى كلمة يتجلى؟ أنا لا أدري كيف أشرح يعني عبارة واضحة، تجلى لا أدري كيف أشرحها، يكون عنده عبارة بقريبها بانا، تجلى بانا أحسن ممكن. وما الحكم من أن الله تجلى نعم قال ومالحكمة من أن الله جل وعلا خلق أربعا بيديه ومع ذلك قال له كن فيكون. طبعا من الحكم في ذلك يعني بيان يعني عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وأن خلقه يعني الأشياء تنوع فمنه ما يخلقه بيديه ومنه ما يقول له كن فيكون كل هذا يعني يدل على عظمة الله جل وعلا. بعض العلماء يقول هذه لمزة زمخشرية نعم نقول نعم هذه لمزة يعني بعضهم يقول هي الزمخشرية لأن الزمخشري الزمخشري ممن يعني ذهب إلى أن هذه أن هذا الحرف يعني للنفي أو للنفي الذي هو على وجه التأبيد. والزمخشري طبعا معتزلي الزمخشري معروف أنه من المعتزلة ولهذا يعني أهل العلم يعني يوصون طالب العلم الذي يقرأ كتاب الكشاف للزمخشري أن يحذر من سمومه الاعتزالية التي يبثها في هذا التفسير. قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا طبعا يا جماعة نحن لما يعني نقول الحرف يفيد كذا فهذا لا يعني أن لا يوجد في سياق آخر بمعنى آخر. طبعا هذا يعني أمر معروف في اللغة العربية يعني قد تكون الكلمة أو يكون الحرف في أصل وضعه في اللغة العربية أنه يفيد معنى ما ولكن هذا لا يعني أن نجده في استعمال آخر يفيد ماذا؟ يفيد معنى آخر. ولهذا مثلا الواو يعني تفيد ماذا؟ مطلق الجمع. الواو تفيد ماذا؟ مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. ومع ذلك الواو المذكورة في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نص أهل العلم على أن الواو هنا تفيد الترتيب والدليل على ذلك أنه أدخل منسوحا بين مغسولات. ولكن هي في الأصل هي في الأصل إنما تفيد ماذا مطلق الجمع ولكن هذا لا يعني أن ترد في موضع آخر في سياق آخر بمعنى زائد. هذا نفس الجواب يجاب عن هذا يعني لا في الأصل لا تفيد ماذا التأبيد ولكن قد توجد في سياق آخر تفيد ماذا التأبيد بقراءة أخرى وبأدلة أخرى. يقول هل رأى آدم وإبليس الله تبارك وتعالى في الجنة قبل إنزالهما؟ الله أعلم. هل ثبت في السنة دليل على أن لله يدين؟ ذكرنا عليكم حديثين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة يقبض بيده اليمنى ثم قال بالأخرى وفي الحديث حديث ابن عمر بشماله يعني هذه ما هيش أحاديث. طبعا حجز الأماكن للغير لا يجوز يا جماعة يعني الإنسان إذا جاء مبكرا إلى المسجد فليس له إلا مكانه فقط وليس له أن يحجز مكانا لغيره. ما قلنا والسماء بنيناها بأيد كلمة الأيد هنا تفي بمعنى مدى القوة هذه ما هيش من آيات الصفات. يقول هل هناك حرج إذا تكلم أحدهم يده مبسوطتان ويشير بيديه يعني الإنسان إذا ذكر صفة من صفات الله يقول الله تعالى له يدان ويشير بيديه يعني هل يجوز هذا؟ طبعا يعني في هذا يعني في هذا تفصيل لأهل العلم في هذا تفصيل لأهل العلم فيعني ذكر يعني بعض أهل العلم فيما يحضرني الآن أن هذه الإشارة إذا كانت في موطن قد يخشى منها أن يفهم منها ماذا التشبيه فلا يجوز ماذا يعني فعله. وأما إن أمن هذا الجانب فحينئذ يجوز ذلك والدليل على ذلك أنه ثبت في السنة أن الله تبارك وتعالى قرأ قول الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وأشار بإصبعيه إلى عينه وأذنه. يعني قرأ قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وفعل هكذا. وهذه الإشارة فائدتها كما قال العلماء لبيان أن هذه الصفات صفات حقيقية لله تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز تحريفها ولا تأويلها، ولكن نعتقد أن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوق، بل صفات الخالق جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، وصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه. فلنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.